تكون والله عليم بما يفعلون

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، تكلمنا قديما أو قبل فترة عن موضوع بيوت الإمام المؤذن، وأزف إليكم البشرى بأنه كما ترون ولله الحمد قد عزمنا وقررنا بأن نبدأ في بناء سكن الإمام المؤذن من الجهة الشمالية في موقف السيارات، وهذا هو الفتح الذي خرج من البلدية بذلك. لدينا الآن مبلغ حوالي 120,000 ريال، تبرع أحد المحسنين جزاه الله خيرا بالبروك، ونطمع حقيقة فيكم في تبرعاتكم العينية والمادية، فنحن نستقبلها سواء العينية أو المادية مع التنسيق مع الأخ خالد السيف في الغرفة الجنوبية بعد كل صلاة تراويح موجودة فيها. والمبلغ الذي يقوم به هذا البناء يكلف حوالي 500,000 تقريبا، وبدأ العمل، ونرجو أن تكون النهاية إن شاء الله سريعة. الأمر الآخر أيضا، قبل أن أنسى، أذكركم بفتوى الشيخ صالح الفوزان كما هو موجود عندنا في المكتب، لأن الشيخ صالح قال: الإنفاق على تعمير بيوت الإمام المؤذن الإنفاق على المسجد في الأجر. وكذلك هناك فتوى من اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى تنص على نحو هذا الكلام. الأمر الثاني وهم للأهمية المكان، قضية الزكاة والصدقة للفقراء والمساكين، فنحن لازم كما في السنة الماضية نستقبل الزكاة في هذا الجامع، ولدينا عوائل وأسر موجودة في مرغم نواد نطلع عليها في الوطن عليها، عوائل محتاجة جدا، ووقفت على بعضهم بنفسي، موجودة عندنا في الملف، وتفصيلات تكون عندي في الغرفة بعد كل صلاة تراويح. نستقبل الزكاة والصدقة. وأيها الأحبة، أذكركم بقضية مهمة، وهي قضية هذه العشرة المباركة، وأن نودع هذا الشهر بخير توديع، فهو قد شرف على النهاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا فيه الأجر وأن يجعلنا فيه من المقبولين وأن لا يجعلنا فيه من الخاسرين ونجعلنا فيه من التقاه من النار. وهذا يحتاج إلى عمل. التوديع لابد أن يكون توديعا حسنا لمثل هذا الشهر الفاضل الشهر الفضيل. والله إذا تنفق ريالا أو بعض الريالات على الفقراء والمساكين لا تعلم قد تكون عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مثل الجبال تراها فتستغرب ويكون هذا من جراء صدقتك وصدقتك التي تبرعت بها في هذه الحياة. والصدقة تطفئ نار الخطيئة والصدقة أمرها عظيم وشأنها كبير عند الله سبحانه وتعالى فاتقوا النار ولو بشق كمرة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذا رأتهم من مكان بعيد

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.